Thank you.

وَإِنَّ الَّذِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ محمد صلى الله عليه وسلم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. Thank you. عليه. Yeah. Yeah.